قال ويقول إمام صلى بنا صلاة سرية إنما هو قد جهر فيها فما هو توجيهكم؟ لا تجهر ويجهر نفسه صراحة. طيب. ولكن لا يلزمه يعني أن الجهر والإصرار في المكان، فلو جهره السر أو أسره الجهر فلا تجهر. والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.